وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أغفر له ذنبه. ما شاء الله. وهذا من السنن التي ربما نغفل عنها. هو في صحيح الإمام مسلم يقول ايه؟ وانا اشهد ان لا اله الا الله عبده وشريكه وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. ومنها ما اخرجه ابو داود والنسائي في عمل يوم الليل من حبيب بن عمرو بن العاص ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا. وقال رسول الله يفضلوننا يعني ايه؟ يزيدون علينا ويسبقوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقول فاذا انتهيت فسل تعطه. يعني ايه؟ الدعاء مستجاب. اللهم وفقنا لالتماس هذه الاوقات والحرص عليها وتحريها وموافقتها. اللهم امين. اللهم ما احوج العبد لربه، ما احوج العبد لدعاء ربه، ما احوج العبد لسؤال ربه. اي والله. ومنها ما اخرجه ابو داود والترمذي من حديث ام سلمه قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللهم ان هذا اقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. يعني هنا يقول إيه بارك الله فيكم في تعليق عندي وجواب الرجل الدمي أن أعرف أن هذا حديث ضعيف. ها؟ عندك؟ وقد عين ما يدعى به صلى الله عليه وسلم لما قال له الدعاء بين اذان القمر يا رب قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره. قال ابن القيم وحديث صحيح وفي المقام ادعيه غير هذه يعني وفي الباب ادعيه غير هذه. طيب ننتقل للباب الذي يليه باب من اذن فهو يقيم. باب من أذن فهو يقيم هذا هو الأصل. هذا هو الأصل لا سيما إذا كان المؤذن راتبا راتبا في مسجد راتبا في مسجد. معلوم أن هذا الرجل مؤذن في مسجد من سنوات عديدة والناس عرفوا عنه هذا الشيء فلا يتعدى أحد على حقه معلوم إلا بإذنه أو سماحه. طيب افرض بقى ليس هو مؤذنا راتبا إنما هو مؤذن طارئ. هو مؤذن طارئ فالأمر بحسب الحال حسب الحال. افرض مثلا أنه خرج بعد الأذان لحاجة ما فإن كان يكون دخل الخلاء أو يتم طهوره أو نظافته وما إلى ذلك أو عذر من الأعذار ينوب واحد يقيم واحد آخر عشان الناس ما يقعدوش ويتأخرون وينقطعون في المسجد معناه فالأمر يختلف. فاعتاد الناس أن من أذن هو يقيم في كل الأحوال. لا هذا في المؤذن الراتب. أما المؤذن الطارئ مؤذن الطارئ فالأمر يختلف باختلاف الأحوال باختلاف إيه؟ الأحوال. عن زياد بن حارث الصباء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صباء فضيلا أذن. قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر قال يعني الفجر الصار

أو مع الطائرة ومن عاد يصلي قبل أن نطلع الطائرة ما إلى ذلك يستلم غير المسجد الراتب الذي في الأحياء وفي الحارات وفي المدن وفي الأمصار فله يعني ما يتعلق به من اجتماع الناس أو عدم اجتماع الناس أو عدم فكوننا لكم 20 دقيقة ما بين في الظهر مثلا 10 دقائق في المغرب مثلا 20 دقيقة في الفجر مثلا هذا ليس من السنة. ثم قلت لكم بالضبط أن من هو بجوار المسجد عندما يعلم في هذه الأوقات خلاص يبدأ يفضل يشتغل يشتغل ويصمر ويثبت ويغذي ويدوك ويكون ويفهم يقول أصل لسه في 9 مجلس ها صح يعني فهو جلس تعب عندما قبل أن تضيقه ولا حاجة يخلي العدة أو لما بيسمع الإقامة يخلي العدة ويمسك هذه ما سلبيات معنا؟ أيوة سيد؟ طيب قرأت السلسلة الصحيحة الشيخ فيما تذكر يعني الحديث موجود يعني عن أن الزمن بين الإقامة وبين الإعلان والإقامة إلى أن يأتي يعني نقول المعنى من الحديث ماليش فكرة مصر إلى أن يدخل الجائع ويقضي المعتزل اللي هو المعتصم اللي هو يدخل يريد يدخل خلاء نعم صح حديث هذا صحيح يأكل يعني ينتهي الاكل من اكلين الجائع الاكل الاكل يعني او الجائع تمام يقضي نهمته نعم وينتهي المعتصم اللي هو محزوق او محصور يريد خلاء ينتهي مثلا المعتصم اللي عنده تعصب في اطول وقت لا المعتصر المراد من أراد الخلاء مش معناه صاحب الداء من به رهان من به إسهال أو من به إمساك لا ليس المراد يقضي حاجته يقضي إيه؟ حاجته اللي يدخل الصلاة وهو متهيئ للباس فالمؤذن فعلا يراعي هذا النحو يراعي واحد بياكل مثلا واحد بيفطر واحد مثلا أراد خلاء وما إلى ذلك واحد بتوضأ واحد جاء مثلا من مشوار جاي من مشوار لا فلا أنا قلت فلا تكون الإقامة حسب شهوة المؤذن يكون مثلا المؤذن مع موعد خلاص يتم الصلاة بدري لا معوش موعد آخر الصلاة يريد يفتح دكان أنا قلت لبعض الناس بعض الناس كان بالمؤذن بالأذان فكان هو يعني بعد العصر يروح يعني يحش الغنم والغنم فيوم العلف وفريضة العصر خلاص يقدم من هنا ويقدم من هنا عشان مستعجل يروح يحش في الظهر ما بيحشش يأخر في الفجر ما بيعلفش يأخر في المغرب ما بيعلف يأخر هذا مش صحيح فلا يتبع المؤذن شهوته في أمر الأبناء أو شهوة أمر الأبناء بعض المصلين برضه يبقى لهم يعني تطلع في المسجد في مساجد هذا ايضا مذموم هذا ايضا مذموم امر الجنازه ايضا الانسان يراعي في جنازه معنا الناس اجتمعوا طب لا في جنازه الناس ما اجتمعوش ياخر شويه معنا يراعي احوال الناس بارك الله طيب نقرا هذه سريعا اظن ادي في الوقت نكتبها الشمس ونص السبب بقي كم على التقويم في السبب على الحقيقة تفعل صراحة أن الساعة 5:30 رأيت الشمس مرتفعة كم 5:30 قبل يومين مرتفعة كم قدر رمح وزيادة عن الوقت التقويم شيء ويجيب شيء والواقع شيء خير خير إن شاء الله بس خلينا مع التقويم والتطمئن والقلوب بناخذ صف التقويم والقلوب طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال والحديث استدل به او استدل به على استحباب الفصل بين الاذان والايه والاقامه لقوله فاذن ثم قعد قعده وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعه قبل المغرب من ابواب الاوقات وبعدين انت بعد الاذان في المغرب ممكن تصلي ركعتين ممكن تصلي 4 ركعات ها بين كل أذانين صلاة أو ركعتان وبعض الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم